من هو هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد يحل ويحرم من الناس؟ من سيجيب عندك؟ تحليل والتحريم إلى الله، حتى أنبياء الله ورسوله مبلغون عن الله ما أحله وما حرمه. فما معنى أحللت حلالا؟ والحلال قد يستطيع أن يعمل به وقد لا يستطيع. مثلا اعتقد حل مثلا العسل، ما استطاع أن يعمل به، ما حصل. المقصود أنه اعتقد تحله يقولون، وعملت به مع الاستطاعة، إذا استطاع مثلا، إذا وجدها وكذا أو تمكن منهم. وهكذا الحرام، اعتقدت تحريمه واجتنبته، أي إذا عرض له تحريم ذلك، وإلا فلو لم يجده مثلا ولو لم يعرفه وهو شيء محرم اجتنبه، ولو لم يعرفه ولو لم يجده، فإن عرض له تحريم ذلك اجتنبه ذلك المحرم، إذا اعترض له اجتنبه. قال النووي رحمه الله الحديث 23 وسقناه من صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، إسحاق بن منصور بن بهرام، قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا، زيد بن سلام، أخبره أن أبا سلام حدثه أن أبا سلام ممطور الحبشي. قال النووي ليس نسبة إلى حي من حمير من اليمن لا إلى الحبشة، قد يتبادر إلى الذهن ممطور الحبشي أنه من الحبشة، فنبه النووي أنه إلى بطن من حمير، ومن حمير حبيش، فهل هو حبيشي؟ لا. وأيضا هناك جبل حبشي، هل يقال أيضا نسبة إليه؟ الله أعلم من أين، لكن نسبة إلى حي من حمير من اليمن لا إلى الحبشة، وسكن دمشق فنسب إليها. هذا وإن الحديث عند النسائي وابن ماجه من طريق أبي سلام ممطور الحبشي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، فاعتبره الدارقطني وبعض الأئمة أئمة العلل منقطعا في صحيح مسلم، إذ أن الواسطة قد علمت وهو عبد الرحمن بن غنم. ودافع النووي في شرح مسلم فقال لعل أبا سلام ممطور الحبشي سمعه من عبد الرحمن بن غنم فرواه عنه، ثم تيسر له أن سمعه من أبي مالك الأشعري مباشرة فرواه عنه. وعلى قول النووي سيعتبر من يعني وجود بن غنم في السند عند النسائي وابن ماجه من المزيد في متصل الأسانيد، هذا على قول النووي، لكن أهل الحديث يعتبرونه منقطعا وليس من المزيد في متصل الأسانيد. وهو وإن انقطع في صحيح مسلم فالحديث ثابت، كما قال النووي رحمه الله، وكيفما كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه، سواء قلنا تحدث به بدون تفصيل على أنه صحيح وتثبت أنه أخرجه مسلم، أن الحديث في مسلم، فإن سئلت عنه أبنت أنه قد أعل في مسلم بالانقطاع بين ممطور الحبشي وبين أبي مالك، وأن الساقط هو عبد الرحمن بن غنم والواسطة ثقة، ساقط ثقة، وأنه قد جاء إثبات عبد الرحمن بن غنف عند النسائي وابن ماجه، فإذن الحديث ثابت صحيح. ومنهم من اعتبر هذا من المزيد في متصل الأسانيد، اعتبر وجود عبد الرحمن بن غنف في السند من المزيد في متصل الأسانيد وليس من باب الانقطاع، بل إن ابن سلام أو إن أبا سلام قد سمعه من ابن غنم وتيسر له السماع من أبي مالك، الأشعري، فصار وجود عبد الرحمن بن غنم في مثل هذا الحال كعدمه، فاختار مسلم هذا السند الذي هو أعلى. أفهمتم؟ إذن فيه جوابان. الجواب الأول هو الذي ذكره النووي، أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، كون أبي سلام سمعه من ابن غنم ثم تيسر له العلو فيه فسمعه من أبي مالك الأشعري، فاستغنى الإمام مسلم بإراده بالسند الأعلى. والمعنى الثاني عند أئمة العلل كالدارقطني وغيره أنه منقطع، والواسطة معروفة وقد ثبتت الواسطة عند النسائي، فمهما كان الحديث صحيح على كيف ما كان. قال حدثه طيب أن أبا سلام حدث زيدا عن أبي مالك الأشعري هذا، وأبو سلام ما عرف بالتدليس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. لا إله إلا الله، انظروا على فضل في التسبيح والتحميد، أنها هذه الكلمتان تملأان ما بين السماوات والأرض، عن الله والحمد لله. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. هكذا عندكم؟ قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فأما الطهور فالمراد به الطهور فالمراد به الفعل، بمعنى أن أنت على طهور، قل نعم يعني على وضوء. والطهور الماء، ائتنا بطهور أي نتوضأ، هكذا فرقوا، ولو أطلق إنسان هذا أو هذا الأمر واسع. فلو قلت أتنا بماء نتوضأ به، إيش تقول، بفتح الطاء أم ضمها؟ نعم، هات لنا طهورا أي ماء. وإن قيل لك أنت على طهور، على طهور أي على وضوء، تقول نعم على طهور، يعني على فعل طهارة. قال وأصل الشطر النصف، واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، ويجوز الطهور والطهور، لكن هذا على الأغلب. فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، أجر الطهارة نصف أجر الإيمان. ثم ذكر أقوالا أخرى وقال وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال. يعني الطهور نصف الصلاة، الطهور الذي هو الوضوء نصف الصلاة، حيث أنه لا تصح الصلاة، ولا يقال كل الصلاة لو تطهر أجزأته عن الصلاة، لا، ولكنه شرط من شروطها، فجنح النووي وجماعة إلى أن الوضوء والطهور نصف الصلاة، تركنا تلك الأقوال الأخر لأن هذا القول هو الذي استقربوه. والإيمان المذكور هنا ما هو؟ الصلاة، فالطهور شطر الإيمان شطر الصلاة، وأيضا الطهور من الإيمان، هذا من أعمال الإيمان، الوضوء من أعمال الإيمان، وتتساقط به السيئات. إذا توضأ العبد المسلم فغسل يديه سقط وجهه، سقطت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه سقط خطاياه، سقطت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا إلى آخر أعضاء الوضوء. ولهذا افتتح الإمام مسلم صحيحه بهذا الحديث في كتاب الطهارة، أول كتاب الطهارة هذا الحديث، لأنه أصل فيه. وتركنا تلك الأقوال لأنه يجب الخطايا وأنه إلى آخره، هذا أخصر. فما هو هذا الأخصر حتى تفهم ما معنى الطهور شطر الإيمان؟ ونمضي شرط في صحة الصلاة، ما هو الإيمان؟ الصلاة. وماكم الدليل؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا الطهور شرط، يعني شطر الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، ولو لم يتطهر ما صحت صلاته، سواء كان الوضوء أو ما ينوب عنه من التيمم. وقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، سواء قلت سبحان الله والحمد لله تملأان، يعني الفقرتان تملأان، أو قلت هذه الكلمتان تملأ الميزان، الأمر واسع، فالحديث فيه تملأ أو تملأان شك الراوي، وهي مثنى، سبحان الله والحمد لله كلمتان اثنتان هكذا، فهي مثنى، أنت تقول تملأان الميزان، تملأان ما بين السماوات والأرض، وإن شئت قلت تملأ ما بين السماوات والأرض. والحمد لله تملأ الميزان، فمعناها عظم أجرها، وأنه يملأ الميزان، أجرها يملأ الميزان. فالله سبحانه يوفق العبد ويثيبه، ويوفقه للدعاء ويجيبه. فإذا أكل الأكلة وقال الحمد لله رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم عن أنس إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. والأكلة تصدق على اللقمة الواحدة أو الشربة الواحدة، فلو شرب شربة ولو حتى وأكل تمرة يسمي في أولها ويحمد في آخرها. أما إذا كان قاعدا على طعام فيسمي في أوله ولو أكل أعداد الأكلات واللقيمات، ويحمد في آخره، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من طعامه حمد الله. وفضائل الحمد فضائل كثيرة، وقد حمد الرحمن سبحانه وتعالى نفسه، قال الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في إنزال الكتاب حمد نفسه، وفي توحيده حمد نفسه، قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا، قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإذا قبض ولد العبد أو قريبه فحمد الله واسترجع قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ويكفيك من أجر الحمد لله سبحانه وتعالى أنها تملأ الميزان. إذا قلت الحمد لله يمتلئ ميزانك حسنات، معناها عظم أجرها وأنه يملأ الميزان، هكذا قال النووي. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها، فيوم القيامة هذه الكلمة عمل كثير يملأ الميزان الحمد لله. وتعود جميع الحسنات وما كان أعراضا وألفاظا تعود أجور، لها ثقل ولها جرم وثقل في الميزان تثقل بها الموازين. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. قال يحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض، أو يقال يعني أجرها يملأ ما بين السماوات والأرض. وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله، هذا سبب عظمها. وقال الآن أقول سبحان الله والحمد لله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انظروا على ماذا تطلع الشمس الآن على الدنيا كلها بممالكها ودورها وقصورها وأنهارها وبحارها ماذا وجبالها وسهولها وجميع ما فيها من أفلاك وأملاك. لا إله إلا الله ما أهبط هممنا وأعظم هممهم، هممنا قاصرة وهممهم عالية. سبحان الله والحمد لله أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ما تطلع عليه الشمس، وهي أحب الكلام إلى الله. أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده أحب الكلام، وهذا نحن نقصر فيه. وفي الصحيحين واختتم الإمام البخاري به صحيحة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفعلا خفيفة، أنت انظر إلى خفة في اللسان فيها بسهولة، ما في أي ثقل فيها. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يمكن تسرد منها 100 في أقرب وقت، وهي ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن. وهذه الكلمة الكلمتان تملأان ما بين السماوات والأرض أجورا. قد يقول قائل إذا كان هذا حال إنسان عنده تسبيح وعنده تحميد وعنده كذا، ربما لا يكون مثل هذا حسناته تغلب سيئاته، لأن هذه أجور كثيرة والحسنة بعشر أمثالها. قال الحسن فخاب من غلبت آحاده عشراته. ومع هذه الأجور والفرص، الحياة الدنيا هي فرصة، كلها فرصة، والله فرصة ما تعوض يا أصحاب الفرص، هذه الفرصة كلها، الحياة الدنيا فرصة، فرصة استثمار في الدار الآخرة. من قال لا إله إلا الله أو سبحان الله بحمده وليست له نخلة في الجنة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كان له كنز في الجنة. ألا أدلكم على كنز يكون في الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الفرص كلها تضيع، كلها يغفل عنها. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما سبب عظم هذه الكلمتين حتى تملأ ما بين السماوات والأرض؟ تسبيح تنزيه، والتحميد تفويض، اشتملت على التنزيه والتفويض فصار فيها هذا الأجر، صارت مركبة من كلمتين. وأعظم منها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات تجتمع عنده وكلها سهلة. والله لو تسافر من هنا مثلا إلى قريتك أو المكان الذي تريد وأنت تشتغل تارة بالقرآن وتارة بالتسبيح، ما تصل إلا وقد جمعت ألوف بل ربما ملايين من الحسنات بتسبيح وتحميد وذكر ودعاء قراءة قرآن. غفلة، عياذا بالله من الغفلة. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، معناه أنها تمنع من المعاصي. المعاصي مضرة وظلمات، فهذه النور جنبك هذا الضرر لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله إن أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكل فحشاء وكل منكر تنهى عنه الصلاة. في حديث أبي هريرة أن رجلا كان له أن يرتكب بعض المعاصي، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي ثم يفعل كذا وكذا، قال أما إن صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، ستنهاه فعلا. فمن صلى صلاة صحيحة لا كصلاة المسيء في صلاته الذي بدء ما فعل ذلك فإن مثل تلك الصلاة صلي فإنك لم تصلي. من صلى على منوال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، نهته صلاته عن كل فحشاء ومنكر وصار مستنيرا بها في الدنيا، لا تجد فحشاء إلا وجنبته صلاته ولا منكر إلا وابعدته عنه صلاته. أي نور أعظم من هذا؟ لو عنده أنوار الدنيا ربما يستطيع، قد يقع في حفر يقع في أشياء تضره، لكن هذا النور نور عظيم يستضيء به، وهو نور في الآخرة أيضا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وفي الآية الأخرى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالنور قبله يمشي، نور الصلاة، نور الإيمان، نور الهداية يمشي أمامه وهو يمشي على نور، على الصراط وهو على نور يمشي، ما يزل وما يفلت ما يسقط. وهكذا عند المعاصي هناك نور تجنبه هذا المعاصي وهذه الفتن، حتى الشبهات، حتى الشبهات، حتى الفراسة، فراسة نور يقذفه الله الإنسان في قلب المؤمن، تقوى فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، ينظر بنور الله. حديث ضعيف لكن معداه صحيح أن الله يجعل له نورا، وما يجعله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وتهدي إلى الصواب، كما أن النور استضاء به. وقيل معناه أنه يكون أجرها نور لصاحبه يوم القيامة، معنيان صحيحان، كلا القولين صحيح. نعم، هذا مفهوم الصلاة نور. ما معنى نور؟ عدد من معاني نورها في الدنيا، فما من فحشاء ولا منكر إلا والإنسان يستنير بأن يجتنب هذا الباطل، هذا الضر، هذا الذي يوقعه في المزلات. وهكذا أيضا يستنير بها في قلبه، يستنير بها وجهه، وتستنير بها يستنير بها دربه، وهكذا يجنب عن الفتن، يجنب عن الأضرار. يهدي الله لنوره من يشاء. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجه يوم القيامة، وفعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي، وفعلا على وجههم غبرة ترهقها قثرة. هذه المعاني كلها صحيحة، ليس معناها ليس منها شيء خطأ. قيل معناه هذه الأقوال كلها صحيحة والأدلة تؤيدها، أشرنا إلى بعضها. أخذنا طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور. هذه عدة فقرات أخذناها في هذا الطيب. والصدقة برهان، قال معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين. إذا أتيت عند حاكم لك قضية إيش يقول؟ برهانك، عندك برهان فتفزع إلى البرهان، برهاني كذا وكذا لأثبت حجتي عندك على قضية كذا. وهكذا أيضا الصدقة برهان على الإيمان، تبرهن على إيمانك أنك تبذل، وأنك تبذل مالك كما تبذل من وقتك ونفسك ودينك وسائر حياتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهي برهان على الإيمان. كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول تصدقت به، ويقول قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، هذا هو الصواب. فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه، خاصة من يتصدق احتسابا، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. فهذا المعنى الأخير أنها دليل وبرهان على إيمان صاحبها، صدق لله عز وجل، هذا هو الصواب. وقوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، أي استضاء به، حيث أنه لا يقع في محذور من غضب ولا ضجر ولا ضيق صدر، لأنه على ضوء. صبر المحبوب في الشرع هو الصبر على طاعة الله تعالى، استضاء به في سائر في الدنيا والآخرة. والصبر على معصية الله أيضا استضاء به في الدنيا والآخرة. والصبر على أقدار الله، على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر محمود، حتى قيل والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. ولا يزال صاحبه مستضيعا مهتديا مستمرا على الصواب. الصابر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالذي ما يصبر على طاعة الله ما يديها، أدنى طاعة ما يستطيع يديها، والذي ما يصبر عن معصية الله ما يجتنبها، أدنى معصية ما يستطيع يجتنبها، ما عنده صبر. والذي ما يصبر على أقدار الله يتسخط ويتضجر ويقع في المحذور بأدنى ألم يحصل له. فملاك الصبر كالرأس في الجسد، كما جاء منزلة الصبر من الإيمان كالرأس في الجسد. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. إذا لم تصبر يضيق حالك بأدنى شيء، وتتوقع أن السماء تنزل عليك، وأن الكوارث كلها فوقك، وأن المصائب أحدقت بك، وهكذا يصيبك في قلق وفي ضيق نفس ومحلقة الدنيا، وهذا من الشيطان. ما حلقت على قول الناس، ناس تار عندهم يقول ما حلقت، يعني ما حلقت، خلها على مراد الله، الأمور على مراد الله، تمضي على مراد الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، إلى آخر تلك الأبيات للشافعي رحمه الله. قال إبراهيم الخواص الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. قال ابن عطاء الصبر، الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. قال أبو علي الدقاق رحمه الله هؤلاء حكماء إن كانوا زهاد تذكر أقوالهم ما في مانع. حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه قال إني مسني ضر. لو قال لك واحد إيش عندك أراك متعب، تقول عندي صداع، هذا ما فيه صبر ولا صبر أيضا؟ لو شكوت الصداع هل هذا يخل بالصبر؟ نعم ما يخل. قالت ورأسه، قال بل أنا ورأسه النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى. وأيضا مالك قال الحمى، شكت الحمى، إنما انتقد عليها قولها لا بارك الله فيها، قال لا تسبي الحمى إنها تذكر خطايا بني آدم، وأمثال ذلك كثير من الشكوى التي لا تتعارض، التي لا تتعارض مع الشرع، فما بأس بها. يأتي الطبيب يقول ما ألمك؟ يقول ألمي كذا وعندي كذا وعندي كذا من الأمراض. هذه الشكوى لا تتعارض مع الصبر. نبي الله أيوب قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، معناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك. يعني القرآن إما حجة لك بحيث أنك يصير محاجا ستحتج به ويكون برهانا لك يوم القيامة ومحاجا عنك، وإلا فهو إذا ابتعدت عنه حجة عليك، القرآن حجة عليك. إن ومثله قول النبي إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، أي الذين يعلمونه يعملون به، ويضع به آخرين أي الذين لا يعلمونه أو ولا يعملون به، الذي لا عناية لهم به يضعهم القرآن. فالكافر حكم عليه القرآن بأنه من النار، والمسلم المؤمن حكم عليه القرآن ورفعه، رفعه مرفوع في القرآن في كتاب الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبايع نفسه نفسه فمعتقها أو مبيقها، معناه كل إنسان يسعى، البر يسعى والفاجر يسعى وحتى الحيوانات تسعى إلا أنها غير مكلفة. فمنهم من يبيعها لله، معنى أن يكون سعيه كله لله، يريد بذلك مرضاة الله، يقوم يقعد يتحرك يسافر يقيم، يعني كل حركاته وهو يريد الله، هذا يسعى لله، وهذا مبايع نفسه جعل نفسه لله، فهو لا يعمل عملا إلا يريد به وجه الله، هذا هو المخلص. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هذا أمده الله بصر وسمع جوارح وهذا مثله، قال وما كان عطاء ربك محظورا. فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب معتقها، ومنهم من يبيعها للشيطان متاعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أن يهلكها. انتهى كلام النووي رحمه الله الحديث، كلام مختصر مفيد، وله بقية الحديث مما قد علقنا به في درسنا الماضي إن استيسر، وإلا ما قد علق به ما قد أبانه النووي فيه كفاية. إلى هنا بارك الله فيكم.